إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الطب النبوي، وهذه الحلقات خاصة برمضان المبارك تحت عنوان أغذية النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وحديثنا اليوم أيها الإخوة المشاهدون حول اللبن، وهو من أغذية النبي صلى الله عليه وسلم. واللبن إذا أطلق فيراد به الحليب، وقد يخصص فيقال اللبن الرائب أو الزبادي، وهو اللبن الحامض التي تحول من حليب إلى لبن، وقد يكون سائلا وقد يكون جامدا. ذكر الله عز وجل اللبن وأثنى عليه في كتابه العزيز في مقام الامتنان، يقول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فسبحان من أخرج اللبن الأبيض السائل من بين فرث ودم. حينما يأكل هذا الحيوان الأعشاب والشجر والثمار، يتكون من بين دم وفرث هذا اللبن السائغ الخالص اللذيذ المفيد النافع، هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سقاه لبنا فقال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ولم يثبت الدعاء لغيره بهذا الدعاء بطلب الزيادة. ولهذا اللبن أيضا من أنهار الجنة. أخبر ربنا عز وجل أن في الجنة أنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وهذا يدل على فضل اللبن ومنزلته. فذكر الله أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر الذي لا غول فيه ولا إسكار. وهنا يذكر ربنا عن اللبن في الجنة فيقول: فيها، أي في الجنة، أنهار من ماء غير آس، غير آس يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن تغير طعم اللبن دليل فساده. فلبن الجنة لا يتغير طعمه ولا يختلف حاله. وفي الأهم الأحاديث فكثيرة، ومنها في السنن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، حتى لو كان اللحم الذي هو سيد الطعام. ومن سقاه الله لبنا، يعني حليبا أو لبنا أو شنينا أو نحو ذلك، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. هذا الحديث رواه الترمذي، وإن كان بعضها للعلم يعني ضعفه، لكن الترمذي حسنه، وكذا أخرجه أحمد رحمه الله. فهذا الحديث يدل على أن اللبن أو الحليب أفضل الغذاء وأفضل الطعام، ولا يغني شيء عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الزيادة إلا على الأحسن والأفضل والأصلح للبدن. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله: اللبن وإن كان بسيطا في الحس يعني في الذوق، إلا أنه مركب في أصل الخلق تركيبا طبيعيا من جواهر ثلاثة، جواهر يعني معنى مواد يعني مكونات، الجبنية والسمنية والمائية. هذه عناصر الثلاثة، الجبنية والسمنية من السمن، والمائية من الماء. فالجبنية باردة رطبة مغذية للبدن، والسمنية معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنسان الصحيح كثيرة المنافع، والمائية حارة رطبة مطلقة للطبيعة. لما يقال الطبيعة يعني مقصود به بطن الإنسان، يعني حينما يكون الإنسان طبيعة ممسكة أو قابضة، فهذا يقال يعني صلابة الطبيعة أو صعوبة الطبيعة. الطبيعة المقصود الخروج، خروج الإنسان إذا كان طبيعيا، يعني ليس متحجرا ولا في إمساك ولا في إسهال، يعني وسط بين ذلك. هذا معنى مطلقة للطبيعة، بمعنى أنها تمشي البطن وتسهل البطن. مرطبة للبدن. واللبن على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل، وقيل قوته عند حلبه، يعني عندما يحلب يكون أفضل شيء أن تشرب اللبن حينما ينزل من الضرع، وليس اللبن المخزن أو المبستر أو اللبن الذي يعني يحفظ لأيام فقد يتغير. وقوته عند حلبه، والحرارة والرطوبة يعني، وقيل معتدل في الحرارة والبرودة. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله صاحب كتاب الطب النبوي: وأجود ما يكون اللبن حين يحلب، ثم لا يزال تنقص جودته على ممر الساعات، فيكون حين يحلب أقل برودة وأكثر رطوبة، والحامض بالعكس. ويختار اللبن بعد الولادة ب40 يوما، ويختار اللبن بعد الشامة تلد ب40 يوم، يعني يكون اللبن أفضل للشرب. وأجوده ما اشتد بياضه، اللبن شديد البياضة هو الأجود، وطاب ريحه يعني ريحه طيبة، ولذ طعمه. هذه مواصفات اللبن يعني الحليب الأجود والأفضل. وكان فيه حلاوة يسيرة ودسوم معتدلة، واعتدل قوامه في الرقة والغلظ، يعني اعتدل وسط، لا هو رقيق جدا، يعني بعض الناس يزيد الحليب ماء، حتى يصبح هذا الحليب رقيق جدا فتذهب جودته وتذهب دسومته، أو يكون غليظ كثيرا فهذا ليس هو الحليب الجيد. الحليب الجيد هو الذي يكون معتدل القوام، ليس رقيقا جدا ولا غليظا جدا. وحلب من حيوان فتي صحيح، حلب من حيوان صغير ليس حيوان كبير، صحيح يعني ليس فيه مرض. الحيوان المريض حليبه مضر وليس بصحي. معتدل اللحم يعني ليس هو سمين جدا ولا هزيل. محمود المرعى والمشرب، يعني مرعاه جيد، بمعنى أنه يرعى بنفسه ويرعى العشب الطيب الرطب، ويشرب وشربه لا يشرب من المياه الملوثة، هذا حليبه يكون الأنفع. قال وهو محمود، يعني هذا الحليب الذي هذا وصفه يولد دما جيدا ويرطب البدن اليابس ويغذو غذاء حسنا. يغذو يعني يقوي جسم الإنسان ويغذي جسم الإنسان تغذية حسنة. ولهذا الحليب لا يستغني عنه الأطفال مثلا، ولا يستغني عنه أبناء المواشي، عندما يلد تلد الشاة تجد هذا المولود وتجد ابنها على طول بالفطرة يبحث عن ثدي أمه ثم يأخذ بمصه، وربما يكون لازال لم يبصر ولكن بالفطرة. وهكذا الطفل الصغير أول ما تضع أمه تجد بالفطرة يبحث عن ثدي أمه، فإذا لقمته أمه ثديها كأنه يعرفه من سنين، يتعلق به بشدة. وينفع من الوساوس والغم والأمراض السوداوية، الأمراض السوداوية كالجنون والصرع ونحو ذلك. وإذا شرب مع العسل، يعني الحليب دائما حليب العسل، أفضل أن يحلى الحليب بالعسل. وإذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة، يعني حينما تشرب الحليب ساخنا مع العسل يغسل خمل المعدة ويزيل البلاغم اللزجة في المعدة، فتقوم المعدة بوظائفها من الهضم والامتصاص. هذا معنى نقى القروح الباطنة، يعني إذا كان هناك قرحة معدية أو معوية ينقيها من الأخلاط العفنة والالتهابات ونحو ذلك. وشربه مع السكر يحسن اللون جدا، يعني أيضا شربه مع السكر تحليته بالسكر، وأنصح بالسكر الطبيعي، أنصح بالسكر الطبيعي، فإن السكر الأبيض هذا معالج كيماويا، معالج بالكلور، ولهذا هذا السكر ضار جدا. فخذ السكر الطبيعي، قصب السكر، أو خذ سكر النخيل، سكر النخيل وهي شجرة على شكل النخلة تنبت في بلاد شرق آسيا، في قعرها يخرج سكر طبيعي، وهذا السكر الطبيعي يكون أنفع للجسم، لأن كل شيء يعالج كيماويا له أضرار جانبية. وشربه مع السكر لا يريد به ابن قيم السكر الأبيض هذا المعالج كيماويا، لأنه لم يكن موجودا في زمانهم، ولم تكن هذه الكيماويات قد دخلت لإصباغ اللون الأبيض على السكر، والسكر البني هو السكر الأنفع والأصح والأصلح. والحليب يتدارك ضرر الجماع، الحليب يتدارك ضرر الجماع، يعني الإنسان الرجل إذا أضره الجماع فالحليب يدفع عنه هذا الضرر، الحليب يدفع هذا الضرر. فهذه فائدة للصائمين حتى لا يحرموا أنفسهم من أجر إتيان زوجاتهم بالحلال بعد الإفطار في الليل، أنه هذا إن كان أحد أسرف في ذلك فشرب الحليب ينفع من أي ضرر يلحق بصاحبه إثر الإسراف في الجماع. قال ويوافق الصدر والرئة، يوافق الصدر يعني يزيل البلاغم من الصدر، وينظف الرئة، ينظف الرئة، ينظف الرئتين من البلاغم. ولهذا من كان مصاب بالسعال فعليه أن يشرب الحليب الساخن المحلى بالعسل المضاف إليه شيء من الزنجبيل، الزنجبيل والعسل والحليب، حليب البقر، وخصوصا إذا كان يرم من كل الشجر، أو حليب الغنم، فإن هذا نافع جدا وكذا حليب الإبل، أين نحن من حليب الإبل؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام عالج أولئك الرهط الذين جاءوا إلى المدينة فأصابهم مرض في الكبد، الاستسقاء، مرض الاستسقاء، انتفخت بطونهم وامتلأت ماء، فماذا بماذا عالجهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عالجهم بأبوال الإبل وألبانها، أرسلهم إلى إبل الصدقة التي ترعى في الصحراء، لحقوا بإبل الصدقة، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا صحوا، عادت إليهم عافيتهم. ولهذا قالوا ألبان الإبل مفتحة للسدد جدا، لا يعدلها شيء في تفتيح السدد وفي الوقاية من الكبد الفيروسي واليرقان والتهاب الكبد وانسدادات الكبد ونحو ذلك، حتى أنهم الآن يعالجون في ببول بلبن الإبل وأبوالها المصابين بالسرطان عياذا بالله. وشرب بول الإبل يدل على أن شرب بول مأكول اللحم حلال وأنه طاهر ولا شيء في ذلك. فأبوال الحيوانات مأكولة اللحم ليست نجسة على الصحيح بهذا الدليل وغيره من الأدلة. قال جيد لأصحاب السل، وعياذا بالله السل هذا مرض خطير قاتل يصيب الإنسان في رئتيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أصابه السل فمات بالسل فهو شهيد، الذي يموت بالسل هو شهيد، وهو قريب إلى من المبطون. فالسل مرض خطير ناتج عن فيروسات وميكروبات، يؤدي إلى التهابات ويؤدي إلى انسدادات وبلاغم وإنتانات، إنتانات شديدة في الرئتين، يؤدي إلى اختناق الإنسان وإلى قتله وتلوث دمه عياذا بالله. ولهذا كان السل شهادة لهذه الأمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه رديء للرأس والمعدة، وطبعا لما نقول رديء للرأس الإكثار منه، كل شيء تكثر منه يكون فيه ضرر، والكبد والطحال، والإكثار منه مضر بالأسنان واللثة لأن في دسم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تمضمضوا من اللبن فإن له دسما. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الأم تأتي لولدها بكأس حليب قبل النوم ولا تأمر بأن يذهب يتمضمض ويغسل فمه بفرشاة الأسنان أو يغسل فمه بالماء والصابون. فما الذي يحدث؟ تضرب أسنانه بالسوس، فتصاب أسنانه بالتسوس بسبب بقاء الحليب ذا الدسومة في فمه وفي لثته وفي أسنانه، وينتج عن ذلك البخر، والبخر هو الرائحة الكريهة التي تنتج في الفم بعد بقاء الأطعمة في ثنايا الأسنان دون أن يتخلل ويتمضمض الإنسان، وبقايا الدسومات. فمهم جدا لكل مسلم أن يستاك قبل النوم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستاك إذا نام ويستاك إذا قام، وأيضا إذا ما استطاع ما عنده سواك أن يغسل فمه ويتمضمض ويستعمل فرشاة الأسنان والمعجون، خصوصا إذا شرب شيئا دسما، إذا شرب دسما يعني حتى تحافظ على وقاية أسنانك وبقاء أسنانك وما تضطر تذهب إلى طبيب الأسنان، عليك أن تغسل فمك بالماء والصابون وتستعمل السواك أو فرشاة الأسنان قبل نومك. فلهذا قال الإمام ابن قيم الجوزي أنه مضر بالأسنان واللثة، مضر بالأسنان واللثة خصوصا لمن تساهل في هذا الأمر ولم يتمضمض من ولم يعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم القائل إذا شربتم اللبن فتمضمضوا فإن له دسما. هذا الدسم خطير على الأسنان، خطير على اللثة. ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء، يعني لو تمضمض بالماء الدافئ يكفي. فكيف إذا استعمل السواك؟ فكيف إذا استعمل الفرشاة بالمعجون؟ لا شك ولا ريب أنه يحافظ على أسنانه، ونسأل الله أن يقينا وإياكم أوجاع الأسنان، لأن وجع الضرس يعني وجع أليم شديد. ثم يصبح الإنسان إذا شرب الماء البارد يتأذى، وإذا شرب الماء الحار يتأذى، وإذا أكل الشيء الحلو يتأذى، فبسبب هذا التسوس الذي هو دودة في الحقيقة تنخر حتى تصل إلى عصب السن، فتؤلم صاحبه، صاحب هذا السن المتسوس، ألما شديدا لا يطاق. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، أخرجه البخاري. يعني إنما فعلت ذلك، تمضمضت بعد شرب اللبن أو الحليب لوجود هذا الدسم في الحليب. وهذا يدل على أن الدسم مهم، مهم بقاؤه في الحليب. لأن بعض الناس يقول لك، بعض الأطباء وبعضنا يقول لك اشرب حليب خالد، حليب خالي الدسم. إذا أخرجنا الدسم من الحليب ما بقي هذا الحليب حليبا نافعا. والعلماء ذكروا مخاطر ومضار، مضار تجريد الحليب من الدسم. ولا يجرد الحليب من الدسم إلا بعد أن يمر بعمليات كيماوية. فبقاء كل شيء على ما هو عليه، على ما خلقه الله، فيه الخير والبركة والنفع التام. أما العبث في الغذاء وفي الطعام وفي الشراب ومحاولة تغيير خلق الله في الأشياء وفي الكون، هذا في الحقيقة طاعة للشيطان. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. معنى اتصال من المغرب الأخ محمد، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا شيخ. عندي ابنتي بتعاني من مرض العينين. مرض ايش؟ العينين. العينين شو مرضها يعني؟ معها رمد؟ مرة عم تضحك، مرة عم تضحك، يتقوشوا لها العينين. يعني ما فهمت سؤالك. هل هي تعاني من حرقة في عينيها، حساسية في عينيها، رمد في عينيها، احمرار في عينيها؟ ما فهمت أنا سؤالك. لا لا لا لا. ايش هو اذا؟ ايش مرضها في عينيها؟ هي بعض المرات يكون عينيها عاجين مثلنا، يكون عينيها عاجين. بعض المرات عندما تضحك ألاحظها بتهرب لها عين. لون العين يتغير؟ لا بتهرب. والله يا أخي الكريم هذه الحالة أنا ما أعرفها، ولكن اعرضها على طبيب عيون مختص. جزاك الله خيرا. يجري لها فحصا، نسأل الله لها العافية. جزاك الله خيرا سعادة الدكتور. حياك الله. جزاك الله خيرا سعادة الدكتور. وإياك يا أخي الكريم، بارك الله فيك، أسأل الله أن يشفي ابنتك وكل مرضى المسلمين. قال الإمام ابن قيم الجوزية: وهو رديء للمحمومين. يعني إنسان في معه عنده حمى وسخونة وقريب الإنفلونزا لا يناسب الحليب. وأيضا أصحاب الصداع. لماذا أصحاب الصداع؟ ما يبد من تعليل. لأن الحليب فيه دسم، وهذا الدسم قد يؤدي إلى زيادة الصداع بإغلاق الشعيرات. لأن الدم إذا كان الكوليسترول مرتفع في دم الإنسان، فإنه يسبب له صداعا بسبب انسدادات الشعيرات الدقيقة بسبب هذا الدسم. ولهذا نحن نعالج مثل هذه الحالة بالحجامة، ونعالجها بخل التفاح، استنشاق بخار خل التفاح، لأنه يدخل إلى الدماغ فيذيب هذه الدسومات وهذه الدهونات التي سببت هذه الانسدادات. فمؤذن للدماغ والرأس الضعيف، والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء، يعني غشاء يعني غشوة، يعني إنسان يكون يعني يظلم بصره ويصير على عينيه غشاوة بحيث. وأيضا وجع المفاصل وسدة الكبد والنفخ في المعدة والأحشاء. ماذا، كيف نصلح هذه الغوائل، كيف نصلح هذه الأضرار؟ قال: وإصلاحه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه. قال: وهذا كله لمن لم يعتده، يعني الإنسان وعود الجسم على ما اعتاد. ويقولون الأطباء: العادة طبع ثاني، العادة طبع ثاني. يعني إنسان قد يشرب شيئا، يأكل شيئا يضره، وآخر يأكل شيء ولا يضر. وأنا أذكر بهذه المناسبة، ولعلي ذكرت ذلك، أن أحد أصدقائنا يعني عمل وليمة عرس لولده، فذبح جزورا، يعني الجزور هو الجمل الصغير، وكان في إخوة باكستانيين خارجين في سبيل الله، فدعاهم إلى وليمة عرسه، فأكلوا من لحم الجزور، ولم يسبق لهم أن أكلوا لحم جزور، فأصابهم إسهال استطلاق أسبوعا كاملا، بينما الآخرون ولا شيء، لأنهم بلادهم في جمال، أما في باكستان ما يستعملون لحم الجمال. معنا اتصال من الجزائر، الأخ منير، تفضل يا أخ منير. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله يا شيخ. وإياك، الله يحييك. شيخ عندي سؤال، يعني فيما يخص عندي مشكل القولون العصبي، هل من العلاج أنجع يعني؟ والله اللبن يا أخي، اللبن جيد للقولون العصبي. نعم. القولون العصبي يحتاج إلى شربة لتنظيفه. يحتاج إلى شربة لتنظيفه، لأن هذا القولون العصبي يعني بيكون فيه رطوبات لزجة وتؤدي إلى ذلك. وممكن هذا القولون العصبي يكون ناتج عن حالة نفسية، وممكن يكون ناتج عن بعض المأكولات وبعض الدسومات، ويعني له أحوال كثيرة، لكن القولون العصبي زيت حبة البركة نافع له، زيت حبة البركة نافع له، تجعله في عصير سبع نقط أو في فنجان قهوة أو في كأس شاي أو نحو ذلك، يسكن الألم. لكن لابد لك من شربة تنظف القولون، تنظف القولون. هناك في بعض العيادات الصحية أجهزة خاصة تنظف لتنظيف القولون. أسأل الله لك العافية يا أخي. أمين يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك، حياك الله. حياك. عندنا سائل آخر. نعم، محمد من الجزائر. سائل من الجزائر، محمد، تفضل يا محمد. أنا عندي مشكل في انتفاخ البطن وصعوبة إخراج. الشيخ عندي مشكل، أسمعك تفضل. صعوبة إخراج للفضلات أستاذ، عافاك الله. يعني عندك مشكل، عندك بطنك ينتفخ في غازات وألم في الرأس. وطبعا شيء طبيعي لما يكون في غازات وانتفاخه يكون في وجع صداع في الرأس، وعندك صعوبة في الإخراج، وهذه صعوبة نعم. الإخراج سببها الإمساك، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخي؟ لا أدري أستاذ. عندك إمساك، عندك إمساك؟ لكن منذ زمن قلق دائم من فترة زمنية عام نفس المشكلة. طيب أنا أسألك، هل عندك إمساك ولا ما في إمساك؟ لا ما كانش إمساك. ما فيش إمساك. طيب أنت بدك تزيل هذا النفاخ، تتجنب المأكولات التي تسبب لك الرياح كالفجل والملفوف وبعض الأطعمة التي تجيب الإمساك، وتنظر الأطعمة التي تتحسس منها، وعليك أن تأخذ شربة يا أخي، شربة شربة مثل زيت الخروع أو حبة الملوك تنظف بطنك، وأيضا تشرب الشومر، الشومر والكمون واليانسون، فهذه الأعشاب نافعة لطرد الغازات، ولا مانع من أن تحتجم بارك الله فيك، لا مانع من أن تواظب على الحجامة. نسأل الله لك العافية. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. طبعا إخواني أخواتي، الألبان كثيرة، عندنا لبن البقر وعندنا لبن الإبل وعندنا لبن الغنم بقسميه الماعز والضأن، وعندنا لبن الخيل، ولبن الخيل يجوز شربه لأن الخيل لحمه يجوز أكله، وعندنا لبن المرأة النساء، وأفضل الأنواع اللبن هو لبن المرأة الذي يتغذى عليه الأطفال ذكورا وإناثا، والنساء النساء ينبغي للمرأة أن تتقي الله ولا تحرم ولدها اللبن، ثديها حليبها خصوصا في الأسابيع الأولى، لأن الأسابيع الأولى لابد من هذا الطفل أن يشرب لبن أمه، لبن اللباء يقال له لبن اللباء، فهذا لابد أن يتناول الطفل. بعض النساء تختلف مع زوجها فتلقي ولدها وهو رضيع، يعني بأي له أيام تلقيه لكي يعني تضغط على زوجها أو تؤدب أو يعني تؤذيه، فتكون قد أجرمت جرما كبيرا في حق هذا الطفل، وربما تصيب الأمراض ولا ينمو نموا طبيعيا، فلأن الحليب المجفف لا يمكن أن يكون بديلا عن حليب الأم، وهذا أمر قد أجمع عليه الأطباء قاطبة أن حليب الأم لا يعدل حليب، مهما حاولوا أن يحسنوا في الحليب المجفف أو الحليب المبستر لا يمكن أن يكون بديلا عن حليب الأم. فحليب الضأن مثلا يقول الإمام ابن قيم أغلظ الألبان وأرطبها، وفيه من الدسوم والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر. معنى اتصال. يقول لبن الضأن، يعني هو النعجة، يعني النعاج، لبن الضأن هو لبن النعاج الأبيض، يولد فضولا بلغميا ويحدث في الجلد بياضا إذا أدمن استعماله، وذكرنا نعم معنى اتصال من باكستان. حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم جسد. وعليكم السلام، مرحبا، هذا أول اتصال من باكستان ما شاء الله، تفضل. أنا عندي مرض المعدة، معدة والكبد. إيش؟ ما فهمت عليك. مرض المعدة والكبد، التهاب الكبد والإركام. ألو. أنت تشكو من معدتك؟ معدة والتهاب والتهاب الكبد وهذا فيروس. القولون والمعدة. طيب يا أخي الكريم، نسأل الله لك العافية، يعني عليك بارك الله فيك أن أنت عليك ما قالون التهاب الكبد. أنا أريد أن أجيبك، أنا سمعت شكواك، أريد أن أجيبك، اصغي إلي. يعني أنت تشكو من معدتك، عندك ألم في المعدة، هل عندك قرحة يعني وجع؟ أيوه. طيب إذا كان عندك قرحة في المعدة وجع، فعليك بقشر الرمان، نقيع قشر الرمان، هذا نافع جدا، نافع جدا. تشرب على الريق، تنقع من الليل أيوة. قشر الرمان، الرمان أيوة. هذا قشره نافع، ماء قشره تنقعه وتشربه على الريق لمدة شهر ينفعك الله به. وأيضا عليك بزعم، عليك بارك الله فيك، عليك أيضا بالعسل، العسل الخالص، عسل السدر. وبالنسبة للقولون كذلك قلت لك تحتاج إلى شربة تنظف القولون، ويعني تمتنع عن الدسم، عن طعام الدسم فترة، وتقتصر على السلطات والشربات، لأن السلطات مع يعني الشربات هذه تنظف المعدة، وخصوصا الخضار. وتجترب الخبز الأبيض، تأكل الخبز بقشره، خبز الشعير أو خبز القمح، بارك الله فيك. ونسأل الله لك العافية، نسأل الله لك العافية. آمين يا رب العالمين. حياك. آمين. معنا اتصال من الأردن. تفضلي يا أختي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بدي أحكي لك، أنا معاي مرض التصلب اللويحي إلي 4 سنين. تصلب اللويحي، نعم. أيوة. هذا هذا المرض من الأمراض التي أعيت الأطباء، لكن ما أيوة. في شيء يعجز رب العالمين. تداوى وعباد الله، فما من داء إلا جعل الله له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. فأنت بارك الله فيك خذي هاتفي من الكنترول وكلميني، وإن شاء الله نبحث لك عن علاج، ونسأل الله أن نهدى لذلك بإذن الله. بس أسألك دكتور، أنا هلأ يعني أنه تعبانة، حاسة حالي مرهقة يعني لدرجة أني يعني مش قادرة أصوم، جسمي تعبان يعني زي اللي بحس حالي أني يعني هزلانة. يشق عليك الصيام يعني؟ بدك تشوفي طبيب يتقي الله يؤكد ذلك بأن حالتك تقتضي الإفطار. وأما نحن فنفتيك إذا الطبيب قال لك أنت ما بجوز تصومي لأن الصيام يضر بك، فنحن نفتيك أن تطعمي عن كل يوم مسكين. أيوه بارك الله فيك. حياك الله يا أختي. مع السلامة. شكرا يا أمان الله. إذا لبن الضأن اللي هو البياض، أغلظ الألبان وأرطبها، وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز اللي هو السواد، وما ليس في لبن البقر، لأنه يولد فضولا بلغميا. الفضول يعني الشيء الزائد عن الدم، البلاغم الرطبة اللزجة. ويحدث في الجلد بياضا إذا أدمن استعماله، ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبن بالماء ليكون ما نال البدن منه أقل، وتسكينه للعطش أسرع، وتبريده أكثر. إذن اللبن حينما يكون دسم، الحليب حينما يكون الدسومة زائدة فيه، لا مانع من أن نزيده شيئا من الماء. وهذه المناسبة أذكر رؤيا رأيتها مع شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، أنه كان قدم لبن، فأردت أن أقدم لشيخنا كوبا من اللبن، فكان هذا دسم، فزدته ماء وحركته وقدمته للشيخ، فقال لي الشيخ لما فعلت ذلك؟ قلت له يا شيخنا اللبن دسم، فيه دسومة زائدة يضر بك، فأقرني جزاه الله خيرا ودعا لي بخير. فاللبن سواء كان شنينة أو لبن زبادي أو كان حليب، إذا كانت دسومة زائدة لا مانع من أن يضاف له شيء من الماء لكسر هذه الدسومة. ثم لبن المعز اللي هو لبن السمار. المعز تلك الشاة التي ليس لها إلية وإنما لها ذيل، تختلف عن الضأن الذي يكون له إليا النعجة والخروف. لبن المعز لطيف معتدل مطلق للبطن يعني يسبب إسهال، مرطب للبدن اليابس نافع من قروح الحلق والسعال اليابس ونفث الدم. معنى اتصال. ألو، السلام عليكم. عليك السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجمل حالك وبارك فيك. الحمد لله. تفضل. علاج مرض البواسير يا شيخ ما هو؟ عندك يعني تعاني من بواسير؟ ايوه يا شيخ. البواسير على قسمين، جافة ومدماء، يعني هناك بواسير في ينزل معها دم، وهناك بواسير لا يكون معها دم. لا بدون دم يا شيخ، بدون دم. على كل حال بدون دم تحتاج إلى زيت الخروع، تجعله على المكان، تجعله على المكان، تضعه على على على يعني قطن، على قطنة، وتجعلها في المكان لترطيب المكان. وعليك أن تجتنب الإمساك بأن تكثر من أكل الخضار والفواكه والألياف. واضح؟ شكرا يا شيخ، شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك. قال: واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والدموية ولاعتياده حال الطفولة وموافقته للفطرة الأصلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج جاءه جبريل فقدم له قدح من لبن وقدح من خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل: لقد اخترت الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك أو هديت إلى الفطرة. فاللبن يدل على الفطرة ويدل على الإسلام ويدل على الصفاء والنقاء، واللبن غذاء الله عز وجل فجره من كل حيوان لبون. كل الحيوانات ترضع أطفالها وصغارها، يفجر الله عز وجل لها يعني نهرين أو أنهرا. بعض الحيوانات تجد عندها يعني أثداء كثيرة وأطفالها يهجمون ويشربون من لبنها وحليبها. عائشة من بلاد المغرب، مرحبا يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير يا شيخ، عندي تساقط ديال الشعر بزاف. عندك تساقط في الشعر؟ آه. طيب إذا كان عندك تساقط في الشعر فعليك أن تحني رأسك بالحناء العربي، وعليك أن تدلكي رأسك بزيت حبة البركة، وعليك أن تحتجمي إن استطعتي. واضح؟ تحتجمي. الله يجزيك بخير يا شيخ. دابا أنا كان صاري ما كيطيح ليش، كان عادي، ولكن من دخلت لي شي وصفات طبيعية وشي زيوت زيت السمسم شوية ضاع لي. ممكن يعني أيضا استعمل الرقية يا أختي وشوف. ودابا وجدت بخير يا شيخ، بدا كيطيح لي، تبدات كتبان لي الصلعة ديال راسي، فهمتيني، بحال القروعة جاتني، ونفس مدة 3 أيام بدا كيطيح لي بكثرة. الله يفتح عليكي، والله ما فهمت شيئا. لا ما فهمتيني، نسيت أنا كيهضر بالدليل. تمهلي حتى أفهم عليكي، بارك الله فيكي. دابا الله يجزيك بخير، أنا أول مرة غنتصل وهي مرتبطة. أسأل الله لك العافية والشفاء، استفيدي من هذه الأيام المباركة، واسألي ربك ويتصدق داو مرضاكم بالصدقة. يا شيخ هانت نعاودي بشوية، دابا أنا عندي تساقط في الشعر بزاف. يعني عندك تساقط كثير للشعر؟ أي ممكن هذا يكون، ممكن أحيانا يكون سبب العين، يعني العين عين إنسية أو عين فتحتاجين إلى رقية يا أختي، كذلك تحتاجين إلى رقية شرعية. أسأل الله لك العافية. الله يجزيك بالخير، ببالغ غير حمايات ان شاء الله. ما فهمتيني شافي؟ الحنة جيدة. انا ما كنت فهمت في اللغة العربية. الحنة الحجازية جيدة يا اختي. حنة حجازية. وادهني دلكي رأسك بزيت الزيتون وزيت حبة البركة نافع كذلك. نسأل الله لك العافية. نسأل الله لك العافية. الله يكرمك، الله يجزيك بخير. آمين آمين. مرحبا. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا الأخ عائض من اليمن. السلام عليكم. حياك الله يا أخي الكريم، مرحبا. يا أخي أنا يعني حامل فيروس الكبد بي. أسأل الله لك العافية. آمين. ما شاء الله عندكم في اليمن إبل كثيرة. والله عندنا إبل، بس قالوا لي عسل، استخدمت عسل، استخدمت هذا ما استعد. اسمع اسمع، العسل الذي ينفعك هو عسل الشوكيات، عسل المرير، عسل الخرفيش، هذا ينفعك لأن هذه النبتات نافعة للكبد. والذي ينفعك لبن الإبل وبول الإبل التي ترعى في الصحراء. واضح يا أخي؟ نسأل الله لك العافية. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا الحديث أخرجه البخاري. يقول الإمام ابن القيم الجوزية: اللبن الحامض منه بطيء الاستمراء يعني الهضم، خام الخلط، والمعدة الحارة تهضمه وتنتفع به. أما لبن البقر فيغذو البدن ويخصبه، يغذو يعني يغذيه يقويه، ويطلق البطن باعتدال، يعني البطن بيكون بين الإمساك وبين الإسهال، وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعز، هو وسط في الرقة والغلظ والدسم. وفي السنن من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه في بيان فضل ألبان البقر، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. هذا يعني لما أذهب إلى إندونيسيا، في كل عام أذهب أطلب من إخواني هناك وأقول لهم أريد حليب بقر يرم من كل الشجر، مع أنه هناك ما شاء الله بلاد خضراء، وعندهم يعني الأبقار، رأيت الأبقار بعيني ترعى برأسها هكذا. فالبقر الحيوان حينما يرعى بنفسه يكون ترياق وشفاء. إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوصي أمته أن تشرب ألبان البقر التي ترعى بنفسها، لا تعلف، لا تعطى العلف المركب، ولا تطحن أمها وجدتها وخالتها وعمتها وتجعل علفا لها حتى أصيبت بجنون البقر، وإنما البقر التي ترعى بنفسها حليبها شفاء وحليبها ترياق، لأنه حسب المرعى. هذا الأعشاب التي هداها الله إليها تكون ترياقا وشفاء، حليبها يكون شفاء ويكون ترياقا. معنا اتصال من تونس. من المتصل؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام أخي الكريم. كيف الحال؟ الله يبارك فيك، تفضل. سؤالي شيخ، ما حكم الفطر في يوم رمضان؟ حكم يعني الشغل في الحرارة وهذا. حكم الفطر الإفطار يعني عامدا؟ أيوة عامدا، بحجة يعني الحرارة في بحجة ولا بسبب؟ في فرق بين بحجة. بسبب هو يعني بسبب. يعني لكن يتحجج هو الحجة. شوف. إنسان عمله كالعمال الذين يحفرون في الأرض يشتغلون بالكمبريسات، أو كالذين يشتغلون بالأفران أمام النار، هذا لو أفطر يقضي في أيام أخرى. لا حرج عليه لو أفطر. إذا كان ما يحتمل بسبب الحرارة الشديدة ما طاقة ما استطاع أن يواصل الصيام فإنه يفطر، ولكن لا يجاهر بالإفطار، يفطر بينه وبين نفسه ويقضي يوما آخر ولا حرج عليه. جزاك الله خير. وإياك بارك الله فيك. إذن حديث عبد الله بن مسعود يرفعه عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلزموا حليب البقر الذي يرعى بنفسه فإن حليبه شفاء وترياق، لأنه برعيه من الشجر من كل الشجر يكون في حليبه شفاء، لأن الله عز وجل هدى هذا الحيوان ليأكل ما ينفعه، أما الإنسان فوأسف، فأكثر الإنسان ربما أكل ما يضره. فعندنا ملايين المدخنين، لا أجد حيوانا يأكل شجرة التبغ، لا يمكن، وأتحدى أن يدلني على حيوان يأكل شجرة التبغ، لكن الإنسان للأسف يشرب شجرة التبغ بنهم وهي تقتله وتضره. أما لبن الإبل فهناك يعني فصل كامل في علاج معالجات لبن الإبل، في نذكرها إن شاء الله في برنامج علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من الطب النبوي. معنا الأخ محمد من السعودية، مرحبا يا أخي. السلام عليك يا شيخ الدكتور. عليك السلام أخي الكريم، بارك الله فيك، حياك الله. كل عام وأنت بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله. أنت بخير وجعلك الله من عواده والمسلمين. آمين يا رب العالمين. آمين. سؤالي يا شيخ، أنا وزوجتي. تفضل. أنا بالنسبة لي أحس إنه مع الرجل عندي قلة شوية. أيوة. وزوجتي تشكو من فغفاغ في الشعر. أيوة. لماذا تنصحنا؟ نفعك الله للأمة. ننصحك أن تكثر أن تشرب الحليب، حليب البقر. حليب البقر؟ أيوة. وتشرب العسل وغذاء ملكات النحل. طيب أنا عندي سكر. وتأكل التمر. عندك سكر؟ أي يا شيخ الدكتور. عندك سكر، إذن باعتدال وبقدر. باعتدال وقدر. أيوة. لكن طيب أين أجد حليب البقر الحين؟ حليب البقر، حليب البقر هذا يعني بدك توصي عندك يعني أكيد في السودان مثلا. لا لا، هنا في السعودية، هنا عندنا كل والله والله هذا هذا أنت أنت أنت مقيم في السعودية، فعليك أن تسأل وتتحرى، لا بد أن هناك يعني أناس يربون أبقار ترعى في المراعي، لا بد. السعودية السعودية بلاد خير. الله يعطيك العافية وجزاك الله حياك الله خير. وبالنسبة لزوجتك، بالنسبة لتساقط الشعر، زوجتك عليها أن تحني رأسها، وعليها أن تحتجم، وعليها بارك الله فيك أن تستخدم زيت حبة البركة. زيت حبة البركة نافع لنمو الشعر. الله يبارك فيك يا شيخ الدكتور. بارك حياك الله. بارك الله فيك، جزاك الله ألف خير. وإياك يا أخي الكريم. الله يعافيك. يعني قلنا لبن الإبل، وهذا فيه فصل مستقل نذكره في علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، لكن لا نذكر بأن يعني لبن الإبل ويقال له اللقاح يشفي من الاستسقاء، والاستسقاء هو مرض يشبه مرض اليرقان، و تنتفخ البطن بالماء ويمتلئ الجسم بالماء الأصفر، كما أنه ينفع هذا لبن الإبل من أمراض الكبد، ويشفي من القروح، ويشفي من القروح، وأثبت أخيرا أنه أيضا ينفع من أمراض السرطانات وكل أمراض الكبد، وهو مغذي. حتى قال العلماء والأطباء لو أن رجلا يعني عاش على لبن الإبل، لا يشرب إلا لبن الإبل، لا يبقى فيه داء، لا يبقى فيه داء، لكن أي الإبل؟ الإبل التي ترعى في الصحراء، الإبل التي ترعى الشيح والقيصوم والجعدة وهذه الأعشاب الطبية التي تنبت في الصحراء، ليس الإبل التي تعلف. وهذا الخاصية ينبغي أن تتوفر في كل حيوان، أن يرعى بنفسه ويختار أعشابه التي يأكلها بما هداه الله إليها بنفسه. أذكر بما تبقى من وقت، إن كان هناك وقت متبقي يا كنترول، بما تبقى من وقت، يعني منافع اللبن، اللبن الرائب أو اللبن الزبادي أو ما يقال، ذكروا منافع كثيرة له. فاللبن الرائب مضاد حيوي، فقد تمكن الباحثون في أمريكا من عزل 7 مضادات حيوية من اللبن الرائب ومن الأنواع الأخرى للحليب المتخمر، وبعض هذه المضادات الحيوية أقوى من التتراسيكلين. وقد أظهرت الدراسات أن اللبن الرائب يفيد في القضاء على الجراثيم المسببة للتسمم الغذائي، وأهمها السلمونيا والجراثيم العنقودية. ودلت الدراسات الأخرى في الولايات المتحدة وإيطاليا أن بإمكان اللبن الرائب أن يمنع حدوث الدزنطاريا، وأنه قد يقضي عليها، إلى غير ذلك من فوائد الوقت يضيق بذكرها. وهنا نقف، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.